إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: أسأل عن قول اختلاف العلماء رحمة، هناك من العلماء من يقول إن هذه المقولة صحيحة، وضرب بعض الأمثلة، مثال إن الله أنزل القرآن على 7 أحرف، وأننا لا نستطيع أن نحمل الناس على قول واحد. أولا إخواني، المستند لمثل هذه المقولة النقلي لم يثبت. اختلاف أمتي رحمة حديث لا أصل له، لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الخلاف قسمان: خلاف مباح على تعبير ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وخلاف غير مباح، وعلى تعبير ابن قتيبة الدينوري خلاف تنوع وخلاف تضاد. فأول من قال هذه المقولة ابن قتيبة أديب أهل السنة، وأشهرها شيخ الإسلام ابن تيمية. فالاختلاف التنوع أو اختلاف المباح رحمة. أمثال مثلا أدعية الاستفتاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من دعاء في الاستفتاح، أكثر من ذكر في الركوع، أكثر من ذكر في السجود، أكثر من دعاء في دخول المسجد. فأيما قلت فالحمد لله الاختلاف في هذا الباب هذا محمود وليس بمذموم. أما أن يقال خلاف الأمة بإطلاق رحمة فهذه زندقة. خلاف الأمة، أمة بالعامة، يعني يوجد خلاف بين المسلمين والنصارى والمسلمين وقلنا هذا كله رحمة، هذه زندقة. فالخلاف الذي هو رحمة هذا النوع أولا، فقط هذا النوع لا، في نوع مهم طالب العلم ينبغي أن ينتبه له. صح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى أنهما قال: ما أحب لو أن لي كذا وكذا ولم يختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحب لو أن لي كذا وكذا ولم يقل لم يختلف، يقول يعني أحب خلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الشاطبي له كلام جميل في الموضوع، فقال: كانوا يحبون الخلاف لأن الصحابة فتحوا لنا هذا الباب، ولو أن الصحابة ما اختلفوا وبقيت أقوالهم على قول رجل واحد فاختلفنا بعدهم لهلكنا. فكانوا لا يحبون أن يجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا مدحا للخلاف، وإنما هذا رحمة بالأمة، أن المسائل في خلاف مستساغ، مش ممكن يكون هنالك اتفاق في كل الأقوال. ذلك انتبه معي، العقول مختلفة والنصوص، نصوص شرعية ليست كلها قطعية سواء في الثبوت أو في دلالة. ما دامت النصوص الشرعية ليست قطعية في دلالتها وليست قطعية في ثبوتها، فلا بد أن يوجد من علماء الأمة من يصحح الحديث وآخر يضعف، فالذي يصحح يبني عليه أحكاما والذي يضعف يبني عليه أحكاما. لابد أن تجد من يفهم الحديث على نحو أو الآية، الآيات كلها قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، ليست كل آيات القرآن الكريم تفهم على وجه واحد. إذا قال من قال، وهذه المقولة قالها محمد رشيد رضا اللي كان شيخنا الألباني الله يرحمه يقول عرفت السلفية منه وتلقفها منه حسن البنا وطيرها وأشهرها، وأتباعه اليوم يرددونها بلا فهم إلا من رحم الله منهم. يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه المقولة ليست صحيحة هكذا، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما له وجه، ليس كل خلاف بيننا يعذر بعضنا بعضا فيه، في خلاف بيننا وبين الشيعة وفي خلاف بيننا، نحن أهل السنة شاب يخالف النصوص. العلماء مع مضي الزمن ظهر عندهم أن هذا الكلام غير مقبول، فليس كل خلاف يعذر بعضنا بعضا فيه. الواجب عند وجود الخلاف أن نرجع إلى أصولنا وقواعد استدلالنا، وأن نجفف الخلاف وأن نزيله أو أن نقلله أو أن نخفف آثاره قدر استطاعتنا. ومن القبح والجهل والظلم أن نستدل بالخلاف، أن يصبح الخلاف دليلا. يعني كثير من المشايخ للأسف لما يسأل عن سؤال إيش بقول؟ بقول في المسألة خلاف. طب شو يعني المسألة خلاف؟ أنت ذكرت هذا وصفا أم ذكرت هذا استدلالا؟ إن ذكرته وصفا فكلامك صحيح، أما إن ذكرته استدلالا طيب إيش الصواب؟ إيش الصواب؟ إذا اجتهد الحاكم صاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فالصواب واحد ليس اثنان وليس باثنين، صواب واحد. فالواجب أن نقف على الصواب عند الخلاف، الواجب أن نحرر الخلاف وأن نتخلص من دواعي الهوى، وأن نستجيب لأمر المولى، وأن نجهد في أن نحرر الخلاف على وفق ما يحب الله تعالى ويرضاه. فإذا اختلاف أمتي رحمة، أنه يوجد خلاف الحمد لله، من قبلنا اختلف فنحن نختلف، ولكن من سمات أهل السنة وسمات أهل الحديث فيما ذكر أئمة الهدى أن التطابق وأن التشابه بينهم، هم أكثر الفرق وأكثر الأمم. أكثر من بينهم تشابه وتطابق من؟ أهل الدليل. أهل الدليل بينهم تطابق، بينهم تشابه، بينهم تماثل. لا يلزم أن أكون نسخة عن شيخي، لا يلزم، لا يلزم لكل ما قاله شيخي. أنا لست متعصبا لأحد، أنا متبعا لمنهج وأنا متبع للدليل. فحينئذ إن خالفت غيري من الأشياخ ممن أحب سواء كانوا مشايخي أو أقراني، أو خالفني تلميذي فشرح صدره لقول غير قولي ولكن وفق منهج منضبط، فحينئذ الخلاف الذي له وجه حينئذ نقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما له وجه. هذا الجواب جزا الله خيرا الأخ السائل. وهذه الأمور كليات ما ينبغي أن تغيب عنا، وينبغي أن تبقى يعني معنا. طيب أقول يسأل فيقول هل كل ما في موطأ مالك صحيح؟ الإمام مالك أكثر الناس يعني بيانا لمنهج ضرورة اتباع فهم سلف الأمة. فالإمام مالك ذكر المرفوع وذكر الموقوف وذكر ما عليه أهل المدينة. وشيخ الإسلام في الكتاب الذي طبع بعنوان نظرية العقد يقول أصوب وأرجح الأقوال في فقه المعاملات غالبا مذهب الإمام مالك، لأن الإمام مالك وجد البيع والشراء والمعاملات في المدينة وأخذها جيل عن جيل، أخذها جيل. الإمام مالك أدرك التابعين، والتابعون أخذوها من الصحابة. فالمعاملات اللي فيها مخالفات في المدينة ما كانت موجودة. كل ما في الموطأ صحيح، جل ما في الموطأ صحيح. في الموطأ بلاغات، يعني مالك يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم يذكر إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، فالبلاغ ضعيف. لكن العلماء رحمهم الله تعالى وصلوا هذه البلاغة وذكروا أسانيدها. وابن عبد البر تتبع ذلك شديدا في كتابه التمهيد، وهو من أحسن شروح الموطأ. والإمام الذهبي يقول: من قرأ أربعة كتب، من قرأ المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبير للبيهقي، وأدمن النظر في هذه الكتب الأربعة واستحضر ما فيها، يقول الإمام الذهبي: فهذا هو العالم حقا. يعني إذا أردت أن تكون عالما بشهادة أعلم الخلق بالرجال فيما نعلمه الإمام الذهبي، الإمام الحافظ ابن حجر شرب زمزم ليكون مثل الذهبي في الرجال، البلقيني في الفقه، شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة الأديان والفرق. ما في أحد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة الأديان والفرق، ولا يوجد أحد في معرفة الخلاف كالبلقيني، ولا يوجد أحد في معرفة الرجال كالإمام الذهبي. الإمام الذهبي الذي يعرف الرجال يقول: إذا هذه الكتب الأربعة قرأتها واستظهرت ما فيها وأدمنت النظر فيها فأنت العالم حقا. نعيد الكتب: المغني، المحلى، التمهيد، والرابع السنن الكبير للإمام البيهقي. فالإمام ابن عبد البر في التمهيد وصل هذه البلاغات إلا أربع بلاغات، أربع ما استطاع أن يقف عليها. فجاء ابن الصلاح فوصل الأربعة، لكن الوصل في بعض البلاغات يعني بأسانيد موجودة لكنها ضعيفة، بأسانيد موجودة لكنها ضعيفة. فلما قال الإمام الشافعي: لا أعلم كتابا تحتادي من السماء أصح من موطأ مالك، قال ذلك لأن السنة كانت أئمة السنة ما دونوا، أصحاب البخاري ومسلم لم يكتبا بعد صحيحيهما، لأن الإمام الشافعي أئمة الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن جاءوا بعد الشافعي، جاءوا بعد الأئمة الأربعة أئمة الفقه المتبوعين. فلا يجوز واحد يقول: أنا أخذ من فلان دون فلان، أن تقول: أنا لا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل علماءنا وساداتنا على العين والرأس نأخذ من قولهم ونترك، لأنه ما أحد أحاط بالسنة. يوجد كلام للإمام الشافعي تأصيلي بديع في كتابه جماع العلم يقرر فيه أنه لا يمكن لواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيط بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ممكن واحد يحيط بسنة. فالصحابة تعلموا وتوزعوا في الأمصار، فكانت بعض السنن عند بعضهم وغابت عن بعضهم بعض السنن، فبدأ الخلاف منها هنا، بدأ الخلاف منها هنا. ولذا الواجب علينا أن نتلمس وأن نتتبع الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب الصحابة جميعا ونحب العلماء جميعا. أسأل الله جل في علاء التوفيق للجميع. أرجو التفصيل في مسألة الجماعة الثانية في المسجد وبيان حكمها. الجماعة الثانية وقع فيها خلاف بين العلم، وهذا وصف وليس استلال. الخلاف المعروف عند علمائنا رحمهم الله تعالى: أحمد فقط جوز الجماعة الثانية، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد منعوا الجماعة الثانية وقالوا بكراهتها. والذي أراه راجحا أن الجماعة الثانية ممنوعة. المؤذن ليش يؤذن؟ لماذا يؤذن المؤذن؟ لنتأمل معي، تأمل معي جيدا حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا أن آمر مؤذنا فيؤذن، ثم أنقلب إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم لأنهم لم يشهدوا الصلاة. أسألكم وتأملوا: لأنهم لم يشهدوا الصلاة. الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة، لام العهد أم لام جنس؟ جنس الصلاة أم أنهم لا يشهدون الجماعة؟ السياق ماذا يقضي؟ جماعة، لأنه سبقه ذكر أذان المؤذن، لأنهم لا يشهدون الصلاة، صلاة الجماعة. لو كانت الجماعة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة مشروعة لقالوا يا رسول الله نأتي بعدين نصلي جماعة بعدين نيجي بعدين نصلي بعدين. فالصلوات التي يصليها الناس اليوم يصلون الظهر وأذان العصر يؤذن في المساجد الكبيرة مساجد الأسواق كالمسجد الحسيني وغيره، هذه جماعات المترفهين. لم يكن في زمن السلف الصالح إلا جماعة واحدة، والجماعات كما يقول شيخ الإسلام والزركشي في كتابه إعلام المساجد في أحكام المساجد، تعدد الجماعات لم يعرف إلا في القرن الثامن، وقبل القرن الثامن ما كان المسلمون يعرفون في مساجدهم أكثر من جماعة. في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، فدل الحديث بمفهومه وفحواه أن تكون صلاة المؤمنين أكثر من صلاة ممنوع. فالجماعة الثانية الراجح عند أهل العلم أنها ممنوعة، الراجح عند أهل العلم أنها ممنوعة، الجماعة الثانية الراجح أنها ممنوعة، والقاعدة الأصولية تؤكد ذلك. فالعلماء يقولون كل واجب له حدان أول وآخر، إن فات والجماعة لها حدان أول وآخر، ويقول كل واجب أو مشروع إن فات فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس بالأمر الأول، ليس قضاؤه بالأمر الأول وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. فالمطلوب ممن يجوز الجماعة الثانية أن يأتي بالدليل. قد يقفز إلى ذهن كثير منكم حديث ويعتبره دليلا، قال جاء رجل في رواية في مراسيل أبي داود أن الذي قد جاء علي، فوجد الجماعة قد انتهت قد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فانقلب ليصلي وحده فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا، وفي رواية من يتجر على هذا، فقال لأبي بكر قم فتصدق عليه. قال لأبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه قم فتصدق علي. قال هذا جماعة ثانية. ابن حزم في المحلى يقول الفقهاء لو وقفوا على هذا الحديث لطاروا به كل مطار، فهذا أصل في الجماعة الثانية. الإمام الدارمي في سننه بوب عليه صحة الجماعة الثانية إذا كان الإمام إذا كان المتصدق قد صلى مع الإمام جماعة، وهذا يحتاج لبسط وأبسطه بهذه العبارات. من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ علماء اللغة علماء النحو يتجر ويتصدق مضاعف عين الفعل، والمضاعف يحتاج يكون فعلا متعديا، والفعل المتعدي يحتاج إلى فاعل ومفعول به. بمعنى أسهل لإخواننا غير النحويين أو الذين يعرفون النحو، إن من يتصدق على هذا يحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، يحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه. إيش معنى من يتصدق على هذا؟ هذا لو صلى وحده لكانت له الصلاة بالصلاة، لكن لما يبحث عن رجل قد صلى في جماعة فيتصدق عليه فتكون صلاته ب27 أو ب25 على روايتين ثابتتين في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. طب إيش يعني تصدق على هذا؟ يعني على رواية 25 بتصدق عليه ب24، وعلى رواية 27 بتصدق عليه 26. أبو بكر كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من الرواية مرسلة في التعليم، كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا وإياك جئنا وفرغ والجماعة فرغت، فرغنا الجماعة نصلي أنا وإياك جماعة ونحن ما صلينا مع الإمام، أنا وإياك مفاليس، كيف أصدق عليك؟ لذا الإمام الدارمي بوب على هذا الحديث أن ضرورة أن يكون المتصدق قد صلى في جماعة. أما الجماعات التي تأتي اليوم وكل يصلي هكذا فهذا أمر ليس بمشروع، وإن حصل فالصلاة صحيحة مع الكراء، يعني الجماعة الثانية تسقط من الذمة لكن فيها كراهة. ويؤكد ذلك أشباه المسألة ونظائرها. طب صلاة الجنازة لماذا لا نصلي ثانية وثالثة عليها؟ طب الجمع بين الصلاتين لماذا لا نجمع بعد جمع الإمام؟ صلاة الجمعة لو دخلنا والإمام قد فرغ من الجمعة لماذا لا نخطب ونصلي الجمعة مرة أخرى؟ وهكذا. يعني المؤيدات والقرائن والأدلة النقلية ومقاصد الشريعة كلها تعين على القول بكراهية الجماعة الثانية، والله تعالى أعلم. بعض الأخوات تسأل ما حكم الذهاب إلى صالونات النساء ليلة الزفاف؟ أن تزين المرأة لزوجها حسن، بل أن يتزين الرجل لزوجه حسن، كما كان يقول عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فكان يقول إني لا تزين لزوجي كما تزين زوجي لي. إذا تعتني بنظافة بدنك وأن تتزين لزوجك هذا أمر حسن ليس بسيء. وبعض الناس الزوج عنده بالمألوف كأنها غير إنسان، سقطت من إنسانيتك، فأصبحت الزوجة يعني يأخذ حاجته منها ويدعها. ومن الأسباب التي وقف عليها بعض الباحثين من أسباب الطلاق الخفية وأسباب كره الزوجة لزوجها، من أسباب كره الزوجة لزوجها أن لا يراعي الزوج حاجتها بعد أن يقضي نهمته منها. قالوا هذا من أكبر أسباب كره الزوجة للزوج، ولا تستطيع تتكلم، لا تستطيع تتكلم. فالأصل في الإنسان أن يراعي. طيب الزوجة تتزين في ليلة عرسها ليلة زفافها، ثبت عند أحمد في المسند كانت اسماء بنت أميس يؤتى بها إلى العروس فتزينها، فما الذي يمنع أن يؤتى المزينة إلى بيت العروس ولا تخرج العروس من بيتها، أن يؤتى بها إلى العروس وتزينها، فلا يراها أحد ولا يشم رائحتها أحد ولا تتعرض للتصوير بالكاميرات الخفية ولا ترى الفاجرات ولا تنبعث منها روائح قد يجدها الرجال في الطريق وإلى آخره في جميع المحافل، ولا تتجرأ أن يعني تبقى تخرج إلى آخره. فذهبت للصالون يجب عليها أن تراعي كثيرا من يعني الضوابط الشرعية، ومن أهمها يعني ألا يجد الرجال ريحها وألا ترى مخالفات شرعية فتسكت عنها، والله تعالى أعلم. أخت تسأل تقول من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها، من بركة البنت أن يكون أمرها ميسور وتيسر الصداق. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمان. فالأخت تقول تطبيقا لهذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث في تيسير أمر الزواج وتقليل مصاريفه، لم نطلب نحن أهل الزوجة من الزوج صالة للخطوبة ولا كروت ولا صالة للزواج، وطلب منه التقليل والتخفيف من مصاريف الفرح، وأيضا ستكون حفلة أهل العروس في بيت والد العروس، يوم العرس سيكون لأهل العريس فقط لا غير، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا القبول والإخلاص، جزاكم الله خيرا. هل هذا العمل فيه سنة حسنة؟ وما هو تعليقكم على هذه المعاملة؟ الذي جاء في الشرع أتم وأوفر وأكمل وأحسن وأهنأ وأبرك. اللي جاء في الشرع أنه الزوج هو الذي يحدد المهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة التمس ولو خاتما من حديد. قال العلماء من هذا المهر القليل حسن، ومن بركة المرأة ويمنها أن ييسر صداقها، والأمر متروك إلى من؟ الزوج. من اللي بحدد المهر في شرعنا؟ الزوج. الزوج يقول أنا ما أستطيع أدفع إلا كذا، أنا أريد أتزوج بكذا، إذا كان يسر الله عليه فأكثر من الدفع فكان كريما، ما في هذا حرج، ما في هذا حرج. إعضال المرأة كما قال ولا تعضلوهن، علماء يقولون إذا جاء لابنتك من هو أهل وكفو ودفع مهر مثيلاتها من النساء، يعني مثيلاتها أختها بنت عمها بنت خالتها مثيلاتها من البنات، فيحرم على الولي أن يمنع الزواج أن يعبدها، يحرم على الولي أن يعبدها. المهر المثل يكون في موضوع العضل، عضل الولي، عضل ولي الأمر، هذه واحد. لكن التيسير أنه أنا أريد أن أناسب رجلا، أنا لا أريد أن أبيع ابنه، فإذا كان بيع الزواج بيع ابنه، البيع بكون البياع هو اللي يحدث، بكون البياع هو ولي الزوجة ولي أمره هو اللي بيحدد. أما الموضوع متروك لمن؟ متروك لقدرة الزوج. فالزوج إذا أراد الستر فإيش الزوج يقدم؟ على قدر استطاعته، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، اللي الله موسع عليه وسع، واللي ما يعني يريد أن يستعف ولا يوجد عنده مال كثير لا يجوز شرعا أن نرده من أجل فقره، من أجل عدم استطاعته لا يجوز أن نرده. فالأحسن من هذا يترك الأمر للزوج، يترك الأمر للشرع. فأن نجبر الناس ونقول هذه سنة حسنة على التقتير والإقتار والإمساك لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. لكن قولي أنا أريد أن ييسر أمر الزواج يا أهل الفتاة، قولوا هكذا، أريد من جاءني وهو صاحب خلق وصاحب ديانة فلن يكون المال مانعا من عدم إمضاء الزواج، لن يكون. أما إنسان يعني غني ومليء ثم لم يأتي وقت الزواج يصبح بخيلا، هذا بخل، هذا بخل، وليس هذا من الشر، ليس هذا من الشر. لماذا نحن فقط ننظر للأمور من جانب واحد؟ ينبغي أن ننظر الأمور من جوانب متعددة. فجزاكم الله خير يا أختي يا أيها السائلة على التيسير، لكن الأمر في التيسير متروك للزوج، الأمر في التيسير متروك للزوج، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة له سيارة هونداي بيضة رقمها 19733، مسكر على بعض الإخوة، أحد الإخوة يروح قد يروح سيارة هونداي بيضة يروح شيء هذا يزكم زكم أسفين شيء. أخ يقول من سوريا وتكلمنا عن أحد سوريا وطولنا وكتبنا، هل نحن في سوريا خرجنا على ولي الأمر بهذه الثورة؟ سوريا ما فيها خروج ولي أمر، ولي أمر سوريا نصيري كافر ليس بمسلم، ما في أصلا ما له شيء أصلا، يعني ما يقال عنه هذا ولي أمر حتى تقول خرجنا عليه. لكن الذي كنا ننكره وما زلنا ننكره أن يضفى على تحطيم سوريا وليس على تحطيم نظام سوريا، القدرات التي فيها ليست ملك نظام، ملك أمة. والذي حصل في سوريا لليهود، يعني عمل يهودي خالص وخدم اليهود في المعظيمة، وإحنا نجبره، نجبر الناس ونسلب عقولهم وأفهامهم ونزين العبارات لهذا جهة في سبيل الله. كنت أقول لإخواننا يا جماعة، امرأة أجلكم الله أصونوا هذا المسجد عن الكلام الذي عن النعوت والأوصاف، امرأة تأبى إلا أن تظهر، إلا أن تظهر فرجها، فنقول هذه امرأة عفيفة، امرأة تلبس الخمار، أحداث سورية واضحة من البداية ما تحتاج. كنت أقول لإخواننا المجاهدين والتقيت مع بعض هؤلاء الإخوة، يا إخواننا لو صار في انتصار في تحكيم لشرع الله في سوريا، قالوا لا، قلت قلبي معكم، حتى النفقات حتى الصدقات الشعب السوري تديره الدول الكبرى. الشعب السوري الآن أحوج ما يحتاج للنفقة الآن. لماذا كنا نجمع الأموال بغزارة وكانت الأموال تجمع من أجل إقامة كتائب وشراء أسلحة وشراء دبابات؟ فكان الآذن بالصدقات هو الذي يبيع الأسلحة، صفقات تجارية خالصة. وإلا المال الذي جمع لسوريا لو نزع على الشعب السوري لعل كل فرد كان نصيبه مليون أو أكثر، كل فرد كان نصيبه مليون أو أكثر لو وزع المال على الأفراد، لكن المال ما وزع الأفراد، مؤامرة محكمة من جميع جوانبها. سوريا عندها قدرات، سوريا ما كانت مدينة لصندوق نقد دولي، سوريا كانت مخفية، سوريا فيها خير عظيم، سوريا بلد محفوفة بالملائكة، شاء من شاء وأبى من أبى، لا بد أن يقوم الدين من سوريا ومن بلاد الشام في آخر الزمان، شاء من شاء وأبى من أبى، لكن ليقضي الله أمره مفعول، ليقضي الله أمره كان مفعول. فكان العتاب والخوف على إخواننا اللي يأبون إلا بيقولوا هذا جهاد في سبيل الله، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الكفار للأسف أصبحوا يستخدمون الجهاد لتحقيق مآربهم، الكفار أصبحوا يستخدمون، وهذا أعقد ما في المسألة. ولذا ينبغي الإنسان أن يعرف وأن ينتبه، نحن لا لسنا مع يعني ظلم الشعب السوري، معاذ الله، ولسنا مع النظام السوري الذي قتل شعبه، وشئنا أم أبينا من قصر لابد أن يدفع الضريبة. وقلت هذا قديما، الشعب السوري حاكم ظلم شعبه، فكان الواجب على جميع الحكام وجميع الشعوب أن يأخذوا على يد هذا الظالم، وإلا عوقبوا شاوم أبو. لما كانت في مجاعة في الشام أرسل معاوية لأهل الحجاز في تلك المجاعة، أرسل لهم من الطعام ما سد كفايتهم وحاجتهم، فكنت أقول آن الأوان لأهل الحجاز أن يسدوا الدين، أن يسدوا الدين للشعب السوري، آن الأوان، آن الأوان للأمة المحمدية، آن الأوان لأهل السنة أن تجتمع كلمتهم، وأن يأخذ الغني بيد الفقير، وأن تتحد كلمتهم، القوة في الاجتماع. واليوم اجتماع ليس الاجتماع اجتماع شعوب، اليوم الاجتماع اجتماع وتكتلات دول في عالم الاقتصاد وعالم السياسة، لأن أهل أوروبا عندهم تكتل وإلى آخره. فلماذا أهل السنة مفرقون؟ لماذا العناصر الفاعلة القوية لأهل السنة مفرقة؟ في المسجد الواحد في في في في خلاف بين الإمام والمؤذن، الكلمة مفرقة، الكلمة مشتتة، فمتى نجتمع؟ إذا لم نجتمع في هذه الأيام متى نجتمع؟ الكل يريدنا، نحن أهل السنة، فنحتاج أن تجتمع كلمتنا، نحتاج أن تجتمع كلمتنا وأن ننبذ الخلاف الذي هو بيننا. ما أجمل أن نجتمع، وما أجمل أن يعني تتحد مكان القوة في الأمة. طيب، نحن في سوريا خرجنا، هل نحن في سوريا خرجنا على ولي الأمر بهذه الثورة علما بأنها بدأت كما تعلمون من غير ترتيب على إثر قضية أطفال زرعة، ومن ثم انتقلت من مدينة إلى أخرى بسبب الظلم ومحاربة أهل السنة، والآن خرج لنا أناس يؤثموننا بخروجنا على ولي الأمر وإن كان كافرا، واليوم نحن نقاس المصارية وندفع لأنفسنا ميليشيات إيران، فهل نرجع ونسلم سلاحنا وأنفسنا؟ الله المستعان، ولا حول قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء أهل السنة، اللهم اجمع كلمتهم وانبذ الخلاف الذي بينهم. أن يذب الإنسان عن عرضه وعن ماله وعن نفسه مشروع وثابت في الصحيح، من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد. وعلماؤنا يقولون أن الذب عن المال والنفس حق، إن رأيت المصلحة تركه لك ذلك حق لك، فلك أن تذب ولك أن تترك. والدليل على ذلك فعل عثمان، عثمان ما ذب عن نفسه، عثمان سلم نفسه وقتل، فلذا قال العلماء هذا حق وليس بواجب، هذا حق وليس بواجب. وصهيب لما لحقه كفار قريش أعطاهم ماله على أن يأذنوا له أن يصل إلى المدينة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا حق. فيوجد حق لمن أريد دمه وأريد ماله، له حق أن يقاتل، فإن قتل فلا حرج عليه، وإن قتل فهو شهيد. وأما العرض فالراجح وجوب الذم، ولا يجوز التنازل بالعرض. العرض لا يجوز، ليس كالمال وليس كالنفس. العرض يجب على الإنسان أن يذب عن عرضه ولو قتل. هذا التأصيل العلمي للمسألة، أن تذبوا عن أنفسكم، فهذا أمر، هذا حق شرعي لكم، هذا حق شرعي لكم. والواجب على من حمل السلاح أن يعني يستضيء بأحكام الشرع، والذب في هذا يلحق بالجهاد المسمى عند الفقهاء جهاد الدفع لا جهاد الطلب. سألني أحد الناس إذا كانت الأرض كروية في كل العلو ليس واحدا عند ساكني الكرة الأرضية فكيف يكون الجواب؟ مسألة ليست شرعية، يعني مسألة ليست شرعية، مسألة في علم الهيئة يسمى. أما علو الله فمطلق، لما نقول علو الله فهو ليس في مكان، هذا المكان عالي يقول علماؤنا. أما الأرض كروية وغير كروية هذا الأمر ليس لي، هذا لعلماء الهيئة ومتكلمون في هذا. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه وتكلم في فنه، وقد قال الحافظ ابن حجر فتح الباري: من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب. هل يصح أن نعبر عن الفطرة بالصفاء؟ كثير من الناس يستخدمون عبارات ليست حسنة. قل فطرة، لماذا تقول صفاء؟ بعض الناس يقول فلان ما عندوش ضمير، هذه عبارة النصارى والماسونية، عبارة مثلا يقول فلان ما عندوش إنسانية. قل إنسان عنده خلق، إنسان عنده تقوى، إنسان عنده دين، لتكن عباراتك العبارات الصحيحة الشرعية. حتى كلمة فلان ملتزم وغير ملتزم أنا أعرف لها مستندا. قل فلان على خلق، فلان على دين، إذا أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالعباراتنا والعبارات التي نزل فيها الناس تكن لتكن شرعية بما ورد في لسان الشرع. شيخ الفاضل أخت تسأل عن حكم بقائها عند زوج اكتشفت منذ سنوات أنه يزني، لكن ما يبقيها عنده تقول أنها صابرة عليه لأنها يوم تقدم لخطبتها رأت فيه الصلاح في دينه، ولكنها لم تستخر لا عز وجل. لا يلزم استخارة، هذا ليس صاحب ديانة. من وقع في زنا فلت ثم تاب الحمد لله تبقى عنده، أما إذا كان مدمن زنا، والزنا نسأل الله العفو والعافية يقولون كزجاجة إذا انكسرت فيعثر جدا أن تلمها وأن تجمعها. والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وإيش بعدها؟ إيش قال بعد إنه كان فاحشة؟ قال: وساء سبيلا. شو يعني وساء سبيلا؟ إشارة إلى أن الزنا إدمان، إنسان إذا زنى نسأل الله العافية يبتلى بالزنا. قال: وساء سبيلا، ساء طريقة. فالذي يزني يصبح الزنا عنده إدمان. فالإنسان إذا كانت زوجته مدمنة على الزنا أو امرأة كان زوجها زاني فهذا لا تصلح للمؤمنة. المؤمنة لا تصلح أن تكون زوجة لرجل هذا حاله، لا تصلح. ينبغي أن نشخص الأمور، وعمليات التجميل غلط، النزيف بيمشي ونظل نجمل غلط، لازم نكشف عن الشرع. رجل عنده بنت وزوجها مدمن زنا، الواجب عليه يقول: تعالي يا بنتي أنت لا تصلح، هذا طيب، هذا خبيث، يا بصير خبيثة يا أبحث لك عن رجل طيب. أما أن أسكت وخلاص ولأني أنا ما استخرت صار هذا غلط، هذا الكلام، هذا الكلام خطأ. نحن نوزن الأمور بميزان الشرع. والطلاق تارة واجب، واجب تارة مسنون، وتارة مباح، وتارة حرام. والأصل في الطلاق أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وطلاقها كسرها، كسر المرأة طلاقها، الأصل في الحرمة. والله عز وجل يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والسبيل نكرة في سياق النهي، والنكره في سياق النهي تفيد العموم، فاذا ابدت الزوجه طاعه لزوجها فيحرم على الزوج ان يكون له عليها سبيل، واجلى ما يكون هذا السبيل في موضوع الطلاق. فالمراه متى ادرت الطاعه فحينئذ الواجب ان لا يطلق. هذا الرجل الذي يعني نسأل الله العافية إذا كان مدمن على الزنا فهذا يؤثر عليك يا أختي، إذا ما أثر في دينك وخلقك فيؤثر على بدنك وينقل لك الأمراض، وليس هذا اللقاء لقاء يعني ليس هذا الاجتماع اجتماع على طاعة الله. الأصل في الزوج والزوجة أن يجتمعا على أن يقيما حدود الله، أن يجتمع على أن يقيم حدود الله، ليس اجتماع على إقامة حدود الله عز وجل، والله تعالى أعلم. حكم وضع الفتاة صورتها في كتب التخرج في الجامعة، والله يا أخوات صور آفات، وهذه الآفات لا يعلم بها إلا الله عز وجل. اتصلت بي أخت تقول أنا الحمد لله مجلببة وأحسن نفسي يعني أعظم أوامر الله، ذهبت لاستوديو حتى أتصور صورة رسمية فوجدت صورتي وأنا أرقص على مكبرة على باب الاستوديو، قال فجن جنوني، قال فكنت قد أنا أتقن هذا العمل وكنت قد صنعت هذا في عرس أخت لي أو أخ لي، فوصلت الاستوديو فأصبحت منتشرة في كل مكان للأسف. فالواجب على أخواتنا أن يبتعدن عن هذا، إيش بضيرك لو ما كان في كتاب التخرج اسمك دون الصورة، شو البضير؟ لا يلزم الصورة، فألا تكون الصورة هذا بلا شك أحب إلى الله عز وجل وأقرب، والله تعالى أعلم. طيب، أخ يقول محبكم أبو عبد العزيز من جدة، هناك تاجر عنده عقار يريد بيعه، ويوجد صديق لي وأربعة معه يبحثون عن زبون ليشتري هذا العقار ويأخذون على عملهم هذا مبلغا من المال من صاحب العقار، ومرت فترة طويلة ولم يجدوا من يشتري هذا العقار، ومات أحدهم وقبل موته قال إذا بعتم العقار فلا تنسوا نصيب أولادي، وبعد موته تم بيع العقار مع دخول أشخاص آخرين ممن يبحث عن الزبون، وسيتم توزيع المبلغ بينهم. السؤال حفظكم الله، ما الواجب عليهم تجاه صاحبهم الميت، وهل يلزمهم فعل شيء معين؟ الجواب في مثل هذه المسألة العادة محكمة، فإذا كانت العادة تقضي العادة الجارية بين أهل الديانة من مثل هذه المهنة، إذا كانت تقضي أن الإنسان حتى بعد وفاته يعطى يأخذ وإلا فلا، هذه تسمى عند العلماء العادة محكمة، والله تعالى أعلم. ما قولكم لمن يتعمد إساءة معاملة زوجته بالألفاظ النابية والقول القبيح على الرغم من أنه ملتزم دينيا ومن طلاب العلم المحبين للمشايخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه، هذا رضينا دينه وخلقه، فأشار الحديث إلى أن بعض الناس عنده دين ما عندهش خلق، وبعض الناس عنده خلق ما عندهش دين، والمطلوب إحنا نزوج مين؟ اللي عنده دين وخلق. لا مطلوب نزوج اللي عنده دين وعنده خلق معا. فلو ردت رجل ملتحي وصلي في الصف الأول وطالب علم وتبين لك أنه مش صاحب خلق، الواجب عليك أن ترده، لا يحرم عليك أن تزوج رجل خلوق لا يصلي، حرام عليه الشرع، ويحرم عليك أن تزوج رجل صاحب دين ما عندهش خلق، في ناس أصحاب دين عنده مش خلق، ما أكثره عنده دين بس ما عنده خلق. فهذه الأخت لأم محمد تشكو من زوجها عنده دين وما عنده خلق، فالذي لا يظهر خيره ويسره وبركته على أهله لمن يظهر؟ إذا أردت تعرف رجل انظر أصحابه، دائما بغير الأصحاب اللي بيدخل صح، بغير الأصحاب دائما يعني لا يتاجر به، انظر إلى حاله مع والديه ومع أهله، فإذا كان حسنا هذا يصاحب، إذا كان سيئا لا تصاحبه، أي حالة بداية يعني إنسان أقرب الناس إليه وأكثر الناس إحسانا إليه وهو والده، هو مسيء إليه فكيف يحسن إليه؟ هذا لا يتخذ صح، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يا إخوان النبي امتحنا النبي مات راسه وحضن زوجته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع يموت وهو ساجد، بس النبي مات وحضنه وراسه وحضن زوجته وحضن عائشة رضي الله عنها. صفية لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حملها على هودج، جلس النبي على الأرض ومد فخذه ورفعها فصعدت على الهودج ووضعت رجليها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الزوج، هذا حال الزوج، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان سيء الخلق مع أهله مع من يحسن الخلق؟ وهذا للأسف سؤال ذكرت كثيرا. فيا إخواننا يا أصحاب الديانة، حسنوا أخلاقكم مع أهليكم، تقوا الله عز وجل في أهليكم. المرأة تقودها من أذنها، اسمح الكلمة الطيبة فتتربع في قلبها ثم تطيعك فيما تأمر. إذا كان الرجل يتأثر بالنظر فالمرأة تتأثر بالأذن، والرجل يتأثر بالنظر، لكن المرأة تتأثر دائما بقول المرأة تقاد بالأذن، المرأة تقاد بالأذن، مش تقودها بالأذن يعني تشد الأذن، تسمعها كلام، تسمعها كلاما طيبا، تسمعها كلاما حسنا. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. شيخنا لدي سؤال من العيون المغرب عن شراء سلعة من المقتصدية، مؤسسة تجارية خاصة بالأساتذة، فالثمن المعروض خاص بالأداء بالتقسيط كل شهر، أما عند دفع الثمن كاملا يقولون نخفض الثمن، والفرق بين الثمنين الأول والثاني بالنسبة للثلاجة كبيرة 1300 درهم، ما رأيكم في هذا التعامل؟ البيع بالتقسيط جائز، والممنوع من بيع التقسيط الزيادة على أحد قولي العلماء. ولذا اشتري نقدا فهذا خير لك في الدين والدنيا، هذا أبعد عن الشبهة وأحسن وأوفر في الدنيا. ما تشتري بالسعر العالي، اشتري بالسعر الرخيص. كيف تشتري بالسعر الرخيص؟ ما تشتري دينا، اشتري نقدا، اشتري نقدا هذا خير لك في الدين والدنيا. شيخنا الفاضل أيضا من المغرب، نحن مجموعة من طلبة العلم الشرعي نجتمع خلال فتراتنا العام فنجمع من أهل الفضل قدرا من المال نشتري به كتبا لطلبة العلم وأضاحي الفقراء في العشر بالحجة، والقصد من ذلك كله هو الدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى. فهل فعلنا هذا جرى عليه سلفنا الصالح؟ وهل طلب المال من الغير يناقض كمال التوحيد؟ لا، أنت إذا طلبت لغيرك من الفقراء فلا حرج، إن طلبت لغيرك من الفقراء من للفقراء فلا حرج في ذلك، وصنيعكم هذا لا أرى فيه حرجا، صنيعكم هذا لا، لكن لا تنشغلوا بهذا الأمر، اشغلوا أنفسكم، اشغلوا أنفسكم بالتعليم والتعلم، تصحيح عقائد الناس وتصحيح عبادات الناس. هل يعتبر أهل الكتاب كفارا؟ وهل يجب علينا أهل السنة والجماعة تكفيرهم؟ أهل الكتاب من اليهود والنصارى كفار، قال الله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولكن لأن أصلهم أهل الكتاب فرق الله تعالى بينهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومفكين حتى تأتيهم البينة، فالله جل في علا ميزهم عن المشركين فذكر المشركين وذكر أهل الكتاب. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل يهودي أو نصران ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما، والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. فالنصراني الذي يزعم أن عيسى ابن الله تعالى هذا كفر، لكن هو أصله لأنه من أهل الكتاب، أحل الله لنا المحصنات من نسائهم، وقد تجد المحصنة الشرقية، أما الغربيات فلعلك لا تجد من أهل الكتاب، وأحل لنا ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد طعام الذبائح كما هو معلوم. كيف النجاة في هذا الزمان مع كثرة الابتلاءات والفتن؟ أسلم طريق وأقرب طريق وأسهل طريق وأمن طريق، بدون كلام كثير، إذا أردت الفتن اعرف موقف العلماء، اسأل موقف العلماء وإيش العالم يقول في الفتنة هذه، فأنت تلج تصل للمطلوب بأقرب طريق. أما قلب إذاعات واسمع والآن واتس أب ومواقع اجتماعية وهذا كله ضلال، هذا له هذا الجهاد تقدم لك الخدمة بالمجان مقابل دينك وخلقك وثوابتك ومبادئك، هذا المجان ليس، وقد تحاسب على كل رسالة تكتبها في يوم ليلة، لا يبعد أن الحسابات تصبح يوم الأيام فيها حسابات على كل شيء تكتب. شاهد أنه هذه الوسائل ليست هي طريق النجاة من الفتنة. معرفة الأخبار لا آخره ليس هو النجاة من الفتنة. النجاة من الفتنة أن تعرف موقف العلماء من الفتنة. لذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما أخرجه ابن عيد، قال إذا جاءت فتنة وطلت من رأسها عرفها العالم، فإذا أدبرت وولت عرفها كل جاهل. الفتنة لما تدبر كل بيعرفها، لكن في مقبلة من الذي يعرفها؟ من الذي يعرفها؟ العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، لا تقوم الساعة إلا والعرب أقل الناس. الفتن آخر الزمان تحصد العرب عضا، وحصد من سوريا ومن العراق الكثير، واللهم الطف بأهل مصر. مصر كثرة وبركة، مصر بركة وكثرة أهل مصر. ولما قالوا لي تغير حكام أمريكا وتغيرت المدارس إيش تتوقع؟ قلت اللهم الطف أهل مصر. المجرمين الآن بنسونا خلاص، بيفيدوا عملوا العملوا في سوريا وعملوا العملوا في العراق، الآن في جبهات جديدة وفي أفاق جديدة عندنا. اللهم الطف أهل مصر، اللهم الطف أهل مصر. أهل مصر هم جوعى أصلا، هم جوعى، والفتنة عندهم يعني لهم سنوات ويجؤون لها، وكل ما طال فترة التهيئة كل ما كانت فتنة أشد. التهيئة طويلة مكثت الآن عقد وزيادة وهم يهيئون الفتن في مصر. فأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ أهلها. كيف تبتعد عن الفتن؟ تبتعد عن الفتن تعرف موقف العلماء، أعلم من تظن من الناس، عالم صاحب بصيرة وعالم رباني يتقي الله، إيش موقفه من الفتن؟ إلزم هذا الموقف، إلزم هذا الموقف. شيخنا بارك الله فيكم، ما رأي فضيلتكم بالاستدلال المقصدي وهو الذي يعتمد على المقاصد في الاستدلال؟ فهناك كتاب اسمه الإمام الشاطبي وجهوده في ضبط السلف الفقهي، إذ قال إن الاستدلال بالمقاصد الشرعية أقوى من الاستدلال بالقواعد لأنها قطعية ولا خلاف فيها. المقاصد الشرعية المعتبرة يستدل بها، والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كلام في كتابه الموافقات بل نظرية كاملة متكاملة مهمة غاية في الوقوف على المقاصد الشرعية. ومن بديع المقاصد التي استنبطها الإمام الشاطبي أنه استخدم شيئا يسمى عند العلماء بالاستقراء، فاستقرأ الآيات والأحاديث استقراء تاما، والاستقراء التام حجة في الشرع وحجة في العقل. الاستقراء قسمان، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام حجة، ابن حزم لا يرى القياس لكنه يرى حجية الاستقراء. فالاستقراء استقرأ النصوص الشرعية كاملة واستخلص من هذا الاستقراء، استخلص منها مقاصد كلية وأقام الأحكام عليه. فمثلا الكلام الذي أدندنه كثيرا وأقوله كثيرا في أعراس الإخوة والأحبة، لما استقرأ موضوع النكاح والمقصد الشرعي الإمام الشاطبي من النكاح، وجد أن الله تعالى ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نوعه، وأن المقصد الأصلي من النكاح الولد، فقال كل اجتماع بين زوجين وكان مقصدهم في هذا الاجتماع إلغاء الولد وعدم الولد، هذا اللقاء ليس شرعيا. ولذا قال الإمام الشاطبي، وهذا من بديع فطنته ودقة فهمه، قال نكاح المتعة عندي حرام ولو لم يقم عليه دليل. المتعة تتزوج جميع الطلاق حرام، واحد يتزوج عشان يتمتع بس من غير ولد، هذا اللقاء حرام. وشيخ الإسلام في بيان الدليل في آخره نقل أقوال السلف في الزواج جميع الطلاق، فقال ما بين الحرام وما بين الزنا، نسأل الله تعالى العافية. ولكن الاستدلال المقاصدي ينبغي أن يكون قائما على النصوص الشرعية، فالنصوص هي الحاكمة. ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الموافقات، قال ولا أحل لأحد أن يأخذ بكلامي هذا حتى يكون شبعان ريانا من الكتاب والسنة. أما المقاصد كل واحد يطلع له مقصد أقامه على غير استقراء وأراد أن يطير هواه ومصلحته ويقول هذا استقراء كما يفعل كثير من الناس اليوم بجوز الربا بالمقاصد الشرعية، بحلل الزنا بالمقاصد الشرعية، هذا حرام شرعا. واحد قال أنا أريد أن أفرق بين مرأة وزوجها، مرأة جميلة نصرانية، قالوا أتزوجوها، قال النظر المقاصدية شرع حلال. ليش؟ قال هي عندي لعلها تسلم، وما هي عند الكتاب لا تسلم. هذا هو، هذا مش نظرة مقاصدية، هذا هو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، حتى لو كانت كافرة، حتى لو كانت كتابية. من خبب امرأة على زوجها يعني إيش؟ جعل فرقة. لذا بعض الناس كان يطمع بزوجة رجل نصراني، أسلمت امرأة، أسلمت المرأة فكان يطمع بها ففرح فرح شديد، فأراد يتزوجها، ففرح بإسلامها. بعد شوي قالوا له ترى زوجها أسلم، قال أحول القوة إلا بالله. كان فرح بزوج، فرح بإسلام المرأة لكن لم يفرح بإسلام الزوج، قال أحول القوة إلا بالله، أريد زوجة زوجها أسلم، فإذا زوجها أسلم هذا. فهذه بعض الناس استدل بالنظرة المقاصدية على هذا الحال. الله المستعان. أمي متوفاة وأنجبت 4 ذكور وابنتان وابنتين، وأبي تزوج مرة ثانية وأنجبت زوجته زوجة أبي ذكرين، 2 ذكور وفتاة واحدة. بعد سنوات انجلط أبي وتأقلم مع وضعه، وبعد سنوات المرض ذهب هو وزوجة أبي وسجل نصف البيت باسمها، مع أنه يا شيخ إخوتي من أمي بنوا لأنفسهم سكن فوق بيت أبي ويعطون أبي 100 دينار كل شهر، وأبي يقوم بتهديد أن يطردهم من البيت فما حل نسبة تسجيل البيت؟ الواجب العدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطبراني الكبير يقول اعدلوا بين أولادكم، وأن يكرم الرجل زوجه فيعطيها شيئا من طيب نفس منه لا حرج، أما أن يتقصد بتسجيل البيت أن يحرم سائر الورثة فهذا حرام، وظهر المثل كذلك. يعني رجل صاحب مال أراد يكرم زوجته بشيء ما في حرج، إلا إذا كان صاحب زوجتين لازم يكرم 2. لذا الفقيه إذا أراد يتزوج يكرم الأولى قبل أن يتزوج بالثانية، يعني يعطيها قبل أن يصبح صاحب 2، قبل أن يجب عليه أن يعطي الثانية، وإذا أعطى واحد لا يلزم أن يعطي الثانية. فالمهر ليس واجب العدل فيه بين الزوجات، ولا واجب العدل ليس بواجب. نبي على صفية أولم بغير لحم في السفر أو بنى بها وأطعم أصحابه وليمة العرس، فلا يلزم الوليمة أن تكون سيئا ولا أن يكون المهر سيئا. الخلاصة الأب لما سجل البيت باسم زوجته الجديدة إذا كان مقصده الحرمان فهذا حرام. وإنسان وأما من بنى شيئا فالذي بناه هو له، الذي بناه هو له. أولادك هم بنوا من أموالهم البيت القديم، وأنت الآن رحت البيت كله سجلته باسم امرأة الزوج، حرام، هذا حرام. ضربت أولادك، أولادك بنوا لأنفسهم فأصبح هذا البناء لزوجة أبيهم، فهذا حرام شرعا. فالواجب الذي بنى شيئا هو له، هو له، فالذي بناه هو له وملكه. والإنسان لا يجوز له أن يتبرع بمال غيره، لا يجوز للإنسان أن يتبرع بمال غيره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.